يستحل المسلمين ويستحل المسلمين بالتخلف، وإن هذا تراث الإنساني. وخرج وفد رسمي يتكلم باسم الإسلام من عندنا يستنكر، أو هكذا خرج ليستنكر ما يفعله هؤلاء في الوقت الذي هدم فيه المسجد الكبير. ليس هدم إنما اغتصب المسجد الكبير في الهند لما أخذوا السيف وحولوه إلى معبد الهندي. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل انطلق من هنا وفد ليستنكر على هؤلاء ويقطع العلاقات الدبلوماسية أن يؤخذ المسجد الكبير اللي هو بني بالمئات السنين ويعتبرونه من مداخل هذه المنطقة ويحول إلى معبد يكفر بالله عز وجل فيه؟ هل خرجوا يستنكرون مثل هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن حدث ارتداد ثقافي وارتداد فكري. التوحيد من أجله بعث الرسل ولأجله أنزل الله الكتب ولأجله عقدت راية الجهاد في سبيل الله وشربت هذه الأرض من دماء الملايين دفاعا عن هذه الكلمة. ثم يزيد من بعد ذلك خلف لا يقدرون جهاد أسلافهم ولا يقدرون رصدهم ولا الغاية التي من أجلها عاشوا وماتوا، فيسلطون بغاية السهولة في هذه الرسالة العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. يأخذ الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيجعلها في غير موضعها، وصار زيارتنا زيارة الرئيس لأمريكا صارت وبالا عليه. ولما ذهب إلى هناك خرج جميع النصارى يطالبون بحرية العقيدة. النصارى مضطهدون في مصر، والكل يعلم أن النصارى أسعد فئة عندنا وهم المكرمون عندنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب تصرح بكفر النصارى ممنوعة من المناهج المدرسية. ليه؟ لأجل الوحدة الوطنية. إذا فتت الله هذه الوحدة فلا جامع لها، ولا يستطيع أحد قط أن يرفع ما حقره الله. وهذا جزء من التوحيد. إذا كفر الله عز وجل النصارى فلا يجوز لأحد قط أن يقول إخواننا. أبدا، نحن لا نظلمهم ونحن لا نعتدي عليهم ونحن نعاملهم بالمعروف، لكن الأخوة ده مسألة أخرى ما لها علاقة بالوطن ولا لها علاقة بالحياة. الأخوة لا تكون إلا في الدين، إنما المؤمنون إخوة. قال أكثر اللحاة إنما تفيد الحق، ووافقهم جمهور كثير من الأصوليين بمعنى حصر الأخوة في الإيمان. فإذا أنزل الله عز وجل آيات فلا يحل لأحد أن يكون تدريس الآيات يسبب ضررا. فكلما تم الزيارة أخذوا مزيدا من الحرية ولا يقنعوه. كل زيارة نفس التهم المعلبة تلقى، ولا بد أن يكون هناك رد فعل ومساحات من الحرية جديدة أمام كل زيارة. حتى أن أحد الدكاترة النصارى نشر رسالة يخاطب فيها شيخ الأزهر مؤلفة من 10 ورقات ونشرت في موقع الكنيسة المصرية على الإنترنت. يقول لشيخ الأزهر والعهد على هذا الكاتب، فأنا لا الكافر أعرضه. وإن ثبت هذا الذي كتبه فلا بد أن يتوب شيخ الأزهر. يقول هذا الكاتب، وأنا عندما أقول هذا الكلام أبين لك غربة التوحيد وغربة الدعوة إلى التوحيد الذي أقيم في الدنيا لأجله. يقول إنني أطالب شيخ الأزهر أن يقول في مصر ما قاله في أمريكا، لكان يدعو إلى السماحة وإلى التعايش السلمي مع النصارى، فأنا أطالبه أن يقول في مصر ما قاله في أمريكا. ماذا قال في أمريكا في زيارة رسمية؟ يقول هذا الكاتب إن لما قالوا لشيخ الأزهر إن أنتم بتدعو إلى الوحدة وإلى الخلاف، ومع ذلك لا زال القرآن يكثر النفاق، ولا زالت الآيات تقرأ في الإذاعة والتلفزيون، ولا زالت هذه الآيات تقرأ على المنابر وتدرس في أبناء المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى ذلك إن لما المسلم يقرأ هذه الآيات يعتقد ان النصارى كفرة، ولا بد ان هو يكره الكفرة، والكل ولا غبراء من ناحية الكفرة، والى اخر هذه الالزامات. فيما اذا دعوتكم الى التعايش السلمي وان احنا لنا خلق ستذهب ادراج الرياح طالما ان هذه الايات تقف وطالما ان هذه الايات موجودة. فما هو الحل؟ ما التدابير التي اتخذتموها؟ قال هذا الكاتب والعهدة عليه ان شيخ الازهر قال إن هذه الآيات نزلت في النصارى الذين كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نجهر ونقول كفرة ولا يضر؟ إننا لا نستحق الحياة إلا إذا رفعنا هذا اللواء. وليس معنى أنني أقول أنه كفرة إن أطلع البحث أطلع حلاوة، لا، هو كافر له علي ألا أظلمه وألا أغضب حقه وألا أعتدي عليه، ولو اعتدى عليه مسلم اقتصدت وأخذت بحق هذا النصراني أو اليهود. ليس له عندي أكثر من ذلك، إنما المحبة القلبية والولاء والبراء هذا لا يحل، الولاء لا يحل إلا للمسلم فقط. بمثل هذا التخاذل، وإن لم يصح هذا الكلام فله شواهد قريبة من هذا التخاذل في الجهر بالكلمة المباركة التي من أجلها بعثت الرسل. إن الكفر بنبي واحد يساوي الكفر بكل الأنبياء. نحن آمنا بكل الرسل، فنحن أسعد بهذا الدين، ونحن أولى بالله عز وجل منهم جميعا. لأن النصارى إذا آمنوا بكل الرسل وكفروا بنبينا فقد فرقوا بين الله ورسله. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح للمرسلين. يا أيها الأخوة، هل كذب قوم نوح غير نوح؟ من المرسلون الذين كذبهم قوم نوح؟ أليس هو نوح وحده؟ ومع ذلك لما ذكر الرسول ذكره بالجمع، كذبت قوم نوح المرسلين، إشارة إلى أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل. الصدع بهذه الكلمة شرف لنا. التكتلات الجديدة اللي في العالم الاقتصادية قائمة على محو الإسلام من الأرض عقيدة وشريعة. أما عقيدة فبسبب المصطلح الجديد والمصطلح الإنساني فيسعون إلى الجهر به، والذين يرفعون هذا المصطلح هم الماسونيون اليهود الذين لا يبغون شيئا على الأرض ولا اليهودي. هذه النوادي التي تملأ ديار المسلمين، نوادي الروتري والليون، هذه كلها قائمة على حرب الله ورسوله. فالمصطلح الإنسانية مصطلح بدأ يزحف على ديار المسلمين، وترى انه لا ولاء على الدين ولا براء من الكفر في ديار المسلمين وشريعه، فانهم رجعوا للانضمام الى هذه التكتلات الاقتصاديه بتغييرات جوهريه في المجتمع. وهذه التغييرات الجوهريه تمس صلب الشريعه عندنا، فيعقد مؤتمر السكان عندنا فيجرم فيه ختان النساء، وهذا من صميم ديننا، ويباح فيه السفاح. انا حدثوني عن الولد اللي بعد خدمه عندنا تزوج 16 بنت زواج عرفي، 16 بنت في المحكمه يزني بهن ولد واحد. وفي هذا النظام العالمي الجديد يحاولون استخراج، وسيفعلون استخراج وثيقه الطلاق لكل من تورط فيما يسمى بالزواج العرفي، والشرع يقول له دين صريح. بنت زنت مع ولد تذهب للمحكمة تقول تزوجني وطلقني، طب ايه الدليل؟ والدليل المحكمة قالت اي خطاب غرام لكل الولد كتب لهذه البنت، تأخذ به المحكمة بدون ما يكون في ختم اللد الذي تعبوا على تعطيل مصالح العباد. ودي مسألة أعراض، اي بنت البنت هو بتكتب رسالة وتقول هو الذي ارسلها لي، ثم المحكمة تأخذ هذا الخطاب وتستخرج لها ورقة طلاق رسمية عشان لما يتقدم لها ولد بعد كده ويجدها سيدا تقول أصلا تزوجت وطلقت، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبقى خلاص فليزني الزنان اللي فيه صارت تكفي في الشريعة، وهو يغطي على هذا الفعل النكراء. وخذ هناك الحالات، سنة 98 نشرت جريدة الأهرام جريدة رسمية في البلد ان في 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون لهم هذا. ده تقويض البنية الاجتماعية بالكامل. 12,000 طفل سنة 98 حصيلة الزواج العرفي، يعني بعد 10 سنين بعدين اكثر من مليون طفل، ونقدم لنا 10 مليون. واذا البلد كلها اولاد هناك لا يعرفون اباءهم، وتضيع الانساب هذا ما يسمح اليه العداوات. غيروا او حاولوا تغيير العقيده بنظام بالمصطلح الانساني، وحاولوا تغيير الشريعه وهي الاحكام الجزئيه التي يتعلق بها فعل المكلفين في ديار الاسلام، فبداوا بالاخطر وهو تقويض الوثق وسن القوانين. وعلى غير العاده احنا بنقول يوم الحكومه ابتدت، ان شاء الله انه اللي يدخل في كرسي الحكومه لن يخرج. العجيب ان هذه القوانين خرجت في اقل من 4 أشهر، فطق عليها واعتمدت وصار لها قوة القانون في 4 أشهر. يطرح القانون النهاردة بعد 15 يوم يبقى قانون، رغم الاعتراضات الجلة اللي هي خرجت للاعضاء الفاهمين، لكن دول اعضاء وقفوا في مقابل القطاع. خلاص هذا سيمضي. ليه؟ قالك التكتلات الاقتصادية في مقابلها التغييرات الاجتماعية. علي تنضم إلى التكتلات الاقتصادية الجديدة تستورد ونسمح لك، تصدر ونسمح لك، لابد أن تكون عضوا في اتفاقيات الجاز. واتفاقيات الجاز لا تسمح بضم أعضاء إلا إذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي عبارة عن 1, 2, 3, 4, 10. غيرت واستجبت قبلناك عضوا، لم تستجب سنتركك تموت، لا تستورد لا تستورد مننا ولا ناخذ منك. صادف هذا التهديد تخلي عن الاسلام وعدم اعتزاز به فلم يقاومه، انما سعوا الى التغييرات لينضموا. قلت لكم ان لواء الجهاد رفع لاجل هذه الكلمه، وما ينبغي لنا ان نبت على الارض الا دفاعا عن هذه الكلمه، بل نمت جميعا. لا خير في حياه الحيوان الذي ياكل ويتغير ويموت، لا خير في حياه تمشي على هذه الوتيره، وهم ارادوا لنا ان نكون

المستند ذكره القرطبي في تفسيره، قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري أنه سئل عن امرأة مسرفة عملت عرسا للعابها، عندها عرايس بلاستيك وعرايس حجارة وعرايس قماش وقطن، مسرفة معها مال ومش عارفة تصرف المال ده فيه، فقامت ذبحة عاملة وليمة للعرايس وأهدت من هذا اللحم للجيران، يجوز أكله؟ قال لا يجوز، لأنها إنما ذبحت للأصنام، عروسة بلاستيك واحد ذبح له إنما ذبح لصنم. وذكر القرطبي بسند جيد عن أبي ظبيان قال سألت عائشة رضي الله عنها، وذكر عدة مسائل ومنها قال إن جماعة من الكافرين يذبحون في أيام أعيادهم ويرسلون إلينا أفنأكل من طعامهم؟ قالت لا، ولكن كلوا من أشجارهم. بعت لك برتقال، بعت لك مانجا، بعت لك موز، بعت لك علب، كل. ومنعت عائشة رضي الله عنها أن تأكل من اللحم الذي ذبحوه في أعيادهم. هنا يظهر ثمرة التوحيد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، هذا هو الواحد حقا، لا تخرج لا أنت ولا أولادك، لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد، ويكره لك أن تأكل الفسيق في هذا اليوم حتى لو في بيتك، حتى لو كنت وحدك. المفصلة التي جعلت المسلمين أعزاء طيلة القرون الماضية ينبغي أن تعود، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد التقلال أمني رافضي إلهامي يشركني، متفرق يسعدني، متجمد أطمح إليه، تلك زكاة ظاهر عن شعارها، أنت مجرم بلا جناية، أنت مجرم بلا جناية، أنت بتداهن ليل نهار ومع ذلك لا تنجم، اصبر لله يا أخي، كن عبدا طالما أنت كده خلاص، كن كما صنفوك، متفرق كن متطرفا بمفهومهم هم وليس بالمعنى المذموم الذي ذكره الشرع، لكن تتاخذ اقصى اليمين والاقصى اليسار في اي حكم، لا، لكن كلما التزمت وكنت حتى قيل متطرف كن كذلك، انت صنفت ارهابيا على كل موائد المؤتمرات في العالم، تتحقق وكن عند ظنهم. ايها الاخوه، التوحيد هو القاعده، الذين يحولون من امر التوحيد ويقولون ان تثبيت التوحيد يفرق، هؤلاء خالفوا الرسل اجمعين. لما يدرس العقيده ويقول ان هذا القول خطا لم يقل به السلف الصالح، وان انما قال به الفرقه الفلانيه من المبتدعين، يا اخي الفرقه الفلانيه من يدرس، وانت لما تقول ان هؤلاء مبتدعه طب ما كده هيحصل نوع من النصره، طب ما تسكت ونتعاون فيما اتفقنا عليه، نحن لم نتفق في التوحيد، نتعاون في ايه؟ في الفروع، ما قيمتها؟ اذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا، ولا تسكت ودانه، طالما له وجه في الشريعه وقال به قائل خلاص، وهذا ليس مذهبنا. والذي اخر التمكين للمسلمين امثال هذه الاقوال التي فشت وعمت في ديار المسلمين، ان الكلام في التوحيد يفرق. اول ما ينبغي ان نتفق عليه التوحيد اللي هو كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام وايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان الثوري، سفيان ابن عيينه، حماد بن زيد، حماد بن سلمه الاوزاعي،

وبعدين متى كان الخروج في يوم شم النسيم يسمى شيئا؟ متى كان هذا يسمى شيئا؟ متى كانت مرافقة الكافرين في أي شيء تسمى شيئا في الاصطلاح؟ اللي يسمى شيء في الاصطلاح أي شيء عرض خشبه العمود الحديد البلاستيك الزجاج أي شيء. فتقول إضعفتك إلى شيء بقى، يعني مثل التلفزيون، إحنا نحول نفسنا إلى التلفزيون تبعا لأئمتنا ونرى اسم مقتني، يوم يرد عليك يقول لك ايه الاصل في الاشياء الاباحه. انا لما اتكلم على التلفزيون كشاشه وعدد ما اتكلمش على التلفزيون بهذه الحيثيه، انما انا اتكلمت على الذي يعرضه التلفزيون. السؤال، هل يجوز لك ان تنظر الى امراه متبرجه سافره كشفت عن شعرها ونحرها وثديها وصدرها ورجلها والكلام ده؟ هل يجوز؟ لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. يوم الشيطان يلقي شبهه جهنميه على لسان واحد من هؤلاء ويقول لك الصوره مش حقيقيه، الصوره ليست حقيقيه، فكانه لا ينظر الى شيء. طيب لو ان امراه عاريه في الحقيقه وعكست المراه صورتها لك، يجوز النظر إليها؟ لازم يقول يجوز. ليه؟ لأن الصورة اللي في المرآة ليست صورة حقيقية، هي هتمشي من هنا زي ولا تضل. فلما يتكلم هذا المتكلم بلا علم ويوافق بعض العوام، من الصعب انك انت تزحزح العوام الذين من مذهبهم في الصعب فلا بتعاني قطعة ثانية. هو عايز أي حاجة. كثير من الناس أخرجوا أموالهم من البنوك الربوية، فلما جت الفتوى بأن هذه البنوك ليست ربوية، قال لك بركة يا جاب، هو احنا كنا عايزين كده، بس عايزين عارف تحط المسألة في الكلام؟ أنا أقول لك لا، مهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام بين يدي الله، تخدع الدنيا بحالها، لكن لا تستطيع أن تخدع نفسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر المعنى الجامع لكلمة الإثم، قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتكره أن الناس يطلعوا عليه داخل في معنى الإثم. وكما إن البر درجات، الإثم درجات، يعني سالم الإثم كله يكون على مرتبة واحدة. لأن بعض الناس قد يكره أن يطلع بعض الناس على شيء مباح عنده لكنه مكروه عند الكبراء. يعني الطائفة الكبيرة دي الناس النبلاء، يعني مش الأغنياء، لا النبلاء ولاد النصوص اللي عندهم نصوص، قد يباح الشيء في حق العوام ولا يباح في حق النبلاء. زي أنس بن مالك ما كان يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طب ايه اللي يخلي الشعره كبيره؟ وايه اللي يخلي كبيره الشعر؟ التفاوت في الايمان. سلم يكون ايمانه عالي جدا، قد بعض الاشياء المباحات يتلذذ عنها ويراها لا دخل في المكروهات. ليه؟ بسبب علو الايمان. فكذلك الناس النبلاء زي ما بيقول الجماعه اللي هم النفسيون المسلمون اللي بيتكلموا في معنى النفس بل القيد وغيره. يقول ان كل انسان يعتبره حالتان. كل من ادم لما تقسمه يطلع اثنين، جسد وروح. اتكلموا على قوله تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أوثانا مودة بينكم، طب ايه المودة اللي بين الوثن وبين العارف؟ وقال انها اتخذتم من دون الله أوثانا مودة. قال لك لأن البني آدم ينقسم إلى جسد وروح. فهؤلاء لما ضاق عقلهم من جهة الروح، والروح أصبحت منزية، لم يبق إلا مراجات الجسد. هذا الشيء المجهول، فلما يتجلس في شعره يفعل من القبائح في حضرة الناس ما يتنزه عنه كل ذي لب سليم، لدرجة أنه ممكن يتلوث أو يتغوث أو يجب عوض حتى أمام الناس. ليه؟ وافق ذلك مرادا جسمانيا له مع غيبة الروح. أن الشخلاف العاقل النبيل فإنه لو فطر وهو في مجموعة من الأكابر فغلبت القوة الدافعة على القوة الماسكة، فمثلا أحدث ريحا بفور أو تبول نزلت منه قطرات، فإنه يكاد يموت من الخجل. ليه؟ لأن غلبة الروح عنده أعلى من مواجهة الجسم، واختلف برغم أن القوة الدافعة غلبت القوة الماسكة بحجة كلام سبحانه غلب، فهذا يموت من الخجل بخلاف الأول. فكل إنسان يعتبر مثل هذا المعنى، عنده متطلبات جسد ولذات جسد وبعدين عنده روح. فالإنسان النبيل اللي هو بيتجاوز مع متطلبات الروح ومتطلبات العقل قد يكون الشيء مباحا عند سائر الناس، لكنه لا يكون مباحا عند هذه الطبقة عين الإعلام، فيكتمها برغم أنها مباحة. إذا دي داخلها في جملة الإثم خلاص، يبقى الإثم له درجة دنيا وله درجة إيه؟ درجة عليا. يعني لا يشترط أن يكون كل كاتم إنما ينطوي على إثم شرعي خلاص، بل قد ينطوي على ما يخالف المروءة وهي داخلة في الشرع أيضا، لأن هذا يخالف الإيه؟ يخالف المروءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإثم ما حاش في صدرك وخشيت ان يصل عليه الناس، اللي حبوا يسحبوا ماله في الملك النبوي. وعجبنا تعالى ثاني لما جاءت الفتوى، انا استحلفه بالله الذي سيقف بين يديه غدا، انت نفسيتك رضي تمام؟ لو كان صادقا لقال لا. ليه؟ لان كلام اهل العلم في المساله في غايه الوضوح والاقناع. هي البنوك شغلتها ايه؟ البنوك شغلتها اقرار، مفيش حد يقول البنوك شغلتها تجارة أبدا. لم يقل بهذا إلا المخالفون اللي عايزين أولا يجدوا لأنفسهم تكية إن هو شغال في البنك، الحاجة الثانية إنه عايز البنك يفضل يشتغل. لكن إذا كان سابقا لم يختلف معنى في عمل البنك الأصلي هو الإصرار، وإذا كان في نسبة أموال بتعمل نسبة تافهة حقيرة لا تفكر شيئا، وحتى إذا أوقعوها أوقعوها بطريقة الربوية، هو عايز تعمل مشروع وتاخد فيه حلف، تقول له أنا عايز أشتغل معاك في المرابح، طب عايز تشتغل إيه؟ عايز أجيب عربيات، عايز أجيب ثلاجات، أجيب غسالات، عايز كام؟ عايز مليون جنيه. قال طيب إحنا هنديك المليون جنيه على أساس إن إحنا اشتغلنا لك البضاعة. موضوع المرابحة إنك أنت تروح لواحد معاه فلوس، هو يشتري البضاعة ويكون عنده البضاعة، يكون مالكا للبضاعة بتاعها، فتروح تقول له والله أنا عايز أشتري البضاعة دي، فيقول لك أنا أبيعها لك بعد كده، مثلا هي بمليون جنيه أنا عايز مليون ونص، بس يكون في بيع حقيقي وليس بيعا صوريا على الورق. البنوك بتجري بيع المرابحة بيعا صوريا على الورق، تعال نبيع ونشتري وآخد النسبة وإحنا قاعدين خلاص، يبقى أنت كده وصلك مليون جنيه عبارة عن تجارة كذا كذا، وبعدين هتسجلنا أقساط شهرية بمعدل كذا يكون النتيجة النهائية مليون ونص، اكتب جنبي حلال عليك المليون. يبقى الصورة الحقيقية بعد ما نشيل الغرش ده هو والضحك ده اللي بيلعبوا بيه على الناس عبارة عن ايه؟ قرض مليون جنيه بمليون ونص. يبقى ده ايه عند كل الدنيا؟ ربا. وبتصفها للعوام تقول له لو واحد سلفت 100 جنيه وخدهم 110 وارجعوش وشها، طب البنوك بتعمل ايه كده؟ البنوك لا تفعل الا هذه الصوره بعينها. فالصوره واضحه جدا للناس كلها، لكن هو يقول لك انا ماليش دعوه، هو قال كده وسرع وقال له هي فكره كنتوا لا تعلموها. ولا رجل من العوام يشتكي خصوص العلم ده راجل عبيته فيه وراجل عارف كل حاجه وطول عمره بيدرس وقاله 40 50 سنه مدرس وبيكتب ثلاثه اهو هو الاستاذ عمر الله. لا يا حبيبي انت هتقف امام الله عز وجل ويساله عما كنت تعتقد. انت عارف انه حرام وعارف ان فضل غير مشاركه المساله ومع ذلك خالفه. الإمام يقول إن قول العلماء الأصل لا شيء إباحة في الفضائع والأعراض والكلام الأصل إباحة العامة إلا موافقة المشركين في أي نص أو عادات أو اعتقادات أو اعتقادات أو أعياد كلها محرمة عند أهل العلم لم يختلفوا بذلك. والعايز يستجد المسألة ويجب عملها يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم اللي هم أصحاب النار المغضوب عليهم والضالين المغضوب عليهم والضالون هم اللي هم أصحاب الجحيم وما سار في فلكهم. لكن هذا يقول إن التوحيد لابد أن يكون له بينة. ما هي بينة التوحيد؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. قال لك أهل العلم لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا فلا يحل لك أن تخالف إلا إذا كان معك بينة حتى تطلع من الهوى وحتى تقوم بحجتك إذا وقيت ربك يوم القيامة غدا. كذلك التوحيد بننظر إلى آثار التوحيد. كل حكم جزئي وإن كان دقيقا عند الناس لكنه عند الله جليل فلا بد أيضا من إعلانه ولا بد للجماهير من الاتصال به. في بعض اخوتنا كتبني ورقه بيقول ان كان في محاضره في احد المساجد وسئل المحاضر عن اطاله الاذاعه. فالمهم بيقول ان يجوز الى ان تطيل السياس اذا لم يكن للخيلاء. وقال بالحرف الواحد ان الجماعه اللي هم بيدعوا الى تقصير الاذاعه عندهم غلو وخيلاء. قال وقال بالحرف الواحد بالعامية وعلى المنع حاجة إلا تادم. فنحن نقول ليس بقليل الأدب من واقع من وقف عند حدود الشرع بل قليل الأدب هو الذي يتجاوز حدود الشرع. خلاص فننظر في أي مسألة. وطبعا أنا ليس لا أقصد أن أنا أنجز قائل هذه المسألة بقلة الأدب إنما أنا أضع كلاما عاما. قليل الأدب وقليل الدين هو الذي يتجاوز حدود الله عموما. لكن لا أقصد أنا الوصف المحاضر بهذا لأن الجماعة الذين يقولون بهذا الرأي وإن كان رأيا ضعيفا فله في ذلك حجج وقد ردتنا عليها أكثر من مرة. لكن أيضا أنا أبين أيضا حكم الإسلام في إطارة الإزار لأن كثير من أكثر المسلمين مش كثير أكثر المسلمين قد ابتلي بإطارة الإزار. ويجي أعتبره إن الواحد اللي مر بقميص اللي هي جذبانة جيدة الجلبية يعني والطمع الجلبية دي المفروض تتقلش على حق ايه؟ حق قميص الرجل اللي هي الجلبية دي بتاع النساء. ها؟ وكل المؤمنات ها؟ يدلين عليهن من جلبيتهن. كل المؤمنات يرضون من أبطالهن ويحفظن فروجهن. اي نعم يا أيها النبي نعم جزاكم الله خير. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. خلاص الجلباب هو ايه؟ هو لباس المرأة انما الرجل لباسه ده اسمه القميص اسمه القميص. فانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مفيش حد يفكر ان القميص الصغير بتاع البنطلون هجيب له القميص فاكر مين؟ يقول لك الحمد لله الكلام مش ليه؟ ده انا لابس جلابيه. ها؟ القميص اللي هو لباس الرجل اللي واقف في الجلابيه في البلد. خلاص؟ بيعتبروا ان تقصير الازار قله قيمه وعيب قوي ان الرجل يقصر ازاره بل لابد ان هو يتجرجر على الارض عشان يبقى في ناس وملك نفسه. ولما افتتح هذا المسجد المبارك من سنتين واتكلمنا عن مساله اطاله الازار وافضنا فيها اعجبني ان في واحد من عوام من الجلوس بعد ما سمع الدرس راح الزيت بتاعه جاب شنطه كبيره كده جاي يشتغل كل هدوم وقال لي انا على استعداد هقصر كل الهدوم دي الا الجلابيه الصوف. قلت له ليه الجلابيه الصوف؟ قال لي لا انا بطلع بقى في المنازل وما اقدرش. واخدت ليه على فكره ناقص كل دي؟ فانظر الى غربة التمام كيف صار التمسك بالسنة من قلة القيم. والانسان بيستعر ان هو يلتزم السنة بل واستدار الزمان لدرجة ان الرجال اخذوا مسلك النساء واخذ النساء مسلك الرجال تلاقي المرأة نفسها جيب لحد نص الركبة. طب ايه هو ان هذا هو موضع الإزار للرجل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هجرة المؤمن إلى أوصاف ساقيه. ده القدر الايه؟ القدر المستحب. لو انت حبيت تاخد من المستحب 10/10 يبقى كل القبيل ساعة حد هنا. خلاص؟ فالكلام لا بس. وعندك بقى ظروف اجتماعية والساعة والكلام دوت وحبيت تطول غير ذلك يبقى لا يجوز ان تتجاوز بزيد الإزار الكعب اللي هو العظمة ايه؟ النازلة من على الجنب دي. العظم النازلة من على جنب خلفه القدم وزوجة من على اليمين والشمال ده العظم النازل والكعب ده يجوز ان يتجاوز الإزار اي ملبوس. الإزار اي ملبوس. لا يجوز ان يتجاوز هذا الايه؟ هذا الحد. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يطيلون غير ثيابه. قال صلى الله عليه وسلم: اسفل الكعبين من الازار ففي النار. بعض الناس فهم الحديث غلط يقول لك فهو اذا كان اسفل الكعبين من الازار طالما الازار هو اللي يتحرق لا يولع. ها؟ فاكر ان الازار هو اللي يتحرق؟ لا، الازار ومقابل الازار من الجسم. يعني يبقى من اول العظم الذي هو الكعب وانت نازل في النار يبقى رجله نصف رجله في النار. لا يحدث حمد مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه اللي مفيش اخف من كده في النار. يا رجل توضع تحت اخمص قدميه في الحته دي كده جمرتان من النار، جمرة تحت القدم اليمين وجمرة تحت القدم الشمال. ده أهون أهل النار عذابا. لرجل توضع تحت أخفض قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. دماغه يغلي زي المية كده. وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. أنا أظن بقى أنت لو بتخاف من ربنا تخاف من النار هتقول لي إن أنا أخلع الجلابيه وأمشي عليها. وكان أسفل الكعبين من الإزار في النار يبقى مش رجله يتحط في النار ودماغه يغلي عشان إيه؟ لأجل ماذا؟ اللي كان لو مريض مرض كده وراحت حاجة في المستشفى ومات وجا واحد عشان يصوم رجع لك العافية ليه والخد مشي كله وكل ما قبلك وده مرض يعني مش نار. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. هو ده بقى العدل عايز تعود يتعبد لله ولا لا؟ بص لسوق. وهذا مجرد مثال. هتبص لحياتك كلها وتستفتي اهل العلم وتشوف حياتك الماضيه اللي كانت ماشيه ملخبطه دي ايه الحل فيها؟ المظالم اللي انت ارتكبتها والمخالفات اللي انت ارتكبتها تسال اهل العلم كيف اخذ من هذه المخالفات؟ اعمل ايه عشان اصلح من الاهمال الذي اهملته طول عمري؟ حتى تستبر وتلقى الله عز وجل وانت كاره للذنب الذي فعلته وكاره للتقصير الذي فعلته وشغلت نفسك بكل حاجه الا للذي خلقت الناس. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اسفل الكعبين من الجبال ففي النار. هذا فيه راجع لكل مسلم يخشى الله عز وجل انه يطيل زي الاله. وقد ورد هذا المعنى في عده احاديث. وفي حديث ثاني اشد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يبقى ثلاث عقوبات. لا ينظر اليهم، وإعراض الله عز وجل هو أعظم المصائب كلها. أعظم المصائب أن يعرض الله عن عبده، لأنه مش حد يرحمه. إلا اللي يرحمه الله لن يرحمه أحد. ليه؟ لأن تجعل من الملائكة للرسل لا يدفعون إلا لبن الفضل. وهم من خشيتي مشفقون. مفيش حد يقدر يتكلم نص كلمة. هناك. فإذا أعرض الله عنه انتهت الفضل. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. أول واحد المسبل إزارة. من ينصر يطول هدوم عشان إيه يطولها؟ ويبوغ بإعراض الله عنه وله عذاب أليم. من الذي سيرحمه يتجمل لمن؟ كان الأولى أن يتجمل لله سبحانه وتعالى. المسبل إزارة والمنان. المنان اللي كل ما يعمل الجبين يقعد يبيت ايه؟ يبيت عليه. واخد بالك؟ لا يجد مناسبة الا يبيت عليه البيت. زي اللي بيقولوا ان في واحد اتلف في واحد جاي. وبعدين مشي وراه كل شوية يقول له حاش على الجسم. واخد بالك؟ اوعى تطول صوت علينا احسن نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف قال له كلهم ماشي وراك عمال يقول لك حاجه عكاز وكلام ده ليه؟ قال له صار الشيخ منك. قال لي الدعاء اللي يتعالوا عكاز. ها؟ انا شوف لك انا جسمي. جسمي كبير الراجل ده ومش عارفين الكلام ده. جاب له جسمه ومشي وراه دوس ولا يهمك. ها؟ جمعناها جامد. ها؟ الثاني ده اقبح من الاول. ليه؟ لان الثاني مل في مقام الاحسان. وهو بيحكم اليه عمال يمل عليه. طب الاولاني بيمل كده ايه؟ ابتداء لكن ده بيمل في مقام الاحسان. عشان كده الملان لا ينظر الله عز وجل اليه ابدا ومعرض عنه وله عذاب اليم. اذا جعلت شيء لا تمل لا تمل فان الملان مكروه والمنكص جلعته بالحد الكاذب. اذا في السوق يحلف بالله العظيم بايمانات المسلمين الا وقع عليه الخطاب او ان انا جاي بسر فلان ويحلف بالله العظيم والاسواق مليان من هذا الكذب. هذا لا يبارك الله عز وجل له ابدا. وربنا بيختصر المساله معاه في غرب عيب. اعرف رجل بس غرب من النظام ده. رجل بتاع مواشي واختلف وشغال ده ايه في المهم ان الراجل ده كون ثروه لا باس بها وجاب عربيه ب 300,000 وركبها ابنه. يوم يسقوا من العربيه دي بعد ما اشتراها باقل من اسبوع. ماشي الولد ابنه فرحان بيها وبتاع وفاكر عربيه كتير فاكر نفسه راكب عجل وعمال يروح ويجي بيها والكلام ده فرحان بيها. فالمهم قدر الله عز وجل دخل فيها وتوبيه العربيه اتقلبت والولد مات. احنا لما شفنا العربيه على الطريق كرده ال 300,000 دول خدهم بكام يا بنت كده؟ كسبهم في كام سنه؟ يعني كان شغال لوجه الشيطان كام سنه؟ راح السياره وراح المال وبقي في السنه. وهذا هو الخسران الطبيعي. وفقد يكتب ابن مدير الاعمال اللي هو كان بيربيه عشان يقتل الامبراطوريه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يتوعد بقى ايه؟ يتوعد المسلم بنار